انت سيدي ولا تخيب لي مقصود، تغفر لي فيما مضى وتهر قلبي يا بابا بابا بابا بابا ولا تجعل باب توبتك عني مسدود، يا لنك مقصودة بابا بابا بابا بابا بابا لنك مقصود ليك الكرايم ليك الجود، توحش خاطري باغي زيارة المولود، لا لا بسم الله بديت على النبي صليت، حبيبتي حبيبة قلبي يا صديقة العيساوية، ألا لا نمشي للنظر، ألا لا يكري لي البلاد، ألا لا نمشي لا سخنة وتخشب لا لا نمشي للقاعة لا لا والحاج إبراهيم لا لا يخطر لي جلدة لا لا جلدة وتلعسل Oh,